الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 81 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 8 من شوال عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بإذن الله جل وعلا بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لكفالة حلقة القرآن تدفع منها مكافأة شهرية للمحفظ والطلبة وكلهم من مستحقي الزكاة؟ الأصل أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين، لا لكونه محفظا ولا لكونهم طلبة. وإذا كان المحفظ مسكينا فيعطى من الزكاة، ولكن لا يجعل هذه العطية أجرة في مقابل عمله، لأن الزكاة هو يستحقها بدون عمل. وإن تبرع هو بالتحفيظ بناء على أن هذه الزكاة تكفي فهذا خير على خير، وإلا فالأصل أن الزكاة تدفع للفقير والمسكين بلا مقابل، يعني بلا عمل. لا يقال للمسكين تعال اعمل هذا العمل عشان نعطيك هذا الأجر، هذه ما صارت زكاة، هذه صارت أجرة. ولكن إذا كان المحفظ يقول: أنا أحفظ أولاد الناس وأتبرع بالتحفيظ، ولكن ليس عندي ما يكفيني، فاكفوني بما شئتم وأنا فقير حتى لو من الزكاة، فحينئذ لا بأس، يعتبر هو متبرعا في عمله ويجوز دفع الزكاة له. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأصحاب البلدية ومغسلي الموتى؟ إذا كانوا فقراء يجوز، العبرة ليس بوظائفهم، العبرة بأحوالهم، فإن كانت الأحوال أنهم من الفقراء والمساكين جاز، وإلا لم يجوز. يقول السائل: كان عبالي يعني على بالي، عبالي أذن الأول، سألت الشباب بالجروب أذن ولا لا، قالوا لي أكل. يقول: كليت وشربت، وعقب 3 دقائق استوعبت أنه أذن، وأن اللي قال لي كان يستعبط، هل علي قضاء؟ وما عليه الذي قال لي أكل؟ وفي ناس قبلها قالوا لي أذن وكان عبالي يتغشمرون، لأنه قالوا لي باقي بس على السحور دقائق وكانوا يستعبطون. هو هؤلاء الذين يستعبطون عليك ما استعبطوا عليك إلا لأنك استعبطت نفسك. يعني معقول أنت تسأل الناس أذن ولا ما أذن؟ ما عندك ساعة؟ ما عندك مواقيت؟ أنت المقصر، وبعدين تحط اللوم على اللي استعبط عليك، أنت المقصر، ليش تسأل الناس؟ ما عندك ساعة؟ إذا عندك دوام تسأل الناس تقول لهم: لحظة خلنا نسأل ربعي في الدوام، هو الحين جاء وقت الدوام ولا ما جاء؟ الصوم أهم من الدوام، الصوم أهم من أي موعد من المواعيد الأخرى. وعلى كل حال، على هؤلاء الإخوة الذين أمروك بأن تأكل وتشرب بعدما أذن التوبة والاستغفار، فإنهم قد ارتكبوا محرما من المحرمات وعليك قضاء هذا اليوم. يقول السائل: أبي كبير في السن ولا يستطيع الصوم، فهل إذا أطعمت المسكين يكون من ماله أو من مالي؟ الأصل أن من لم يستطع الصوم، من لم يستطع الصوم من كبار السن، فإنه يطعم من ماله الخاص عن كل يوم مسكين، يطعم من ماله الخاص عن كل يوم مسكين. فإن لم يكن له مال فتبرع له أحد أوليائه فلا بأس بذلك، لكن إذا كان له مال فالإطعام يكون من ماله الخاص. يقول: هل يجوز جمع النية بين صيام القضاء مع صيام 6 من شعبان في يوم واحد؟ هو ما في شعبان، هو في شوال، لا يجوز جمع النية بين القضاء وبين 6 من شوال. لماذا؟ لأن القضاء هو أداء دين، والست من شوال مقصود بعد الدين. فأول شيء الإنسان يقضي ثم يصوم ست من شعبان. يقول السائل: أخي توفي في رمضان إثر مرض في الدماغ، نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه وعن جميع أموات المسلمين. يقول: توفي وآخر الأيام لم يكن يعي للصلاة والصيام، والأيام التي قبلها نذهب معه إلى المغاسل ويتوضأ ونساعده، وعند الصلاة يصلي، يبدأ مثلا بالصلاة الإبراهيمية ويقرأ الفاتحة، من ثم يسلم أو يأوي للنوم وهو جالس، فهل صلاته صحيحة رغم محاولتنا معه وما كان يعي؟ على كل حال، المريض الذي لا يعي مرفوع عنه القلم، المريض الذي لا يعي مرفوع عنه القلم، وما دام أنه دخل عليه رمضان وهو لا يعي فليس عليه شيء، ليس عليه لا صيام رمضان ولا يطعم عنه من ماله الخاص، وإنما الإطعام يكون لمن يعي وأدرك رمضان ولم يستطع الصوم لمرض مزمن. يقول السائل: عندنا مسجد، يعني كل الأسئلة فيما مضى، احنا نبي أسئلة فيما نستقبل، هذه مشكلتنا اليوم أننا نسأل أسئلة فيما مضى. طيب، المفروض أن الإنسان يتعلم لما يستقبل، مو يتعلم لما مضى. يقول: عندنا مسجد نصلي التراويح في أول الليل 10 ركعات، ثم نصلي في آخر الليل 10 ركعات، هنا جمع من العوام لا يأتون في آخر الليل، ماذا نقول؟ هل نقول لهم صلوا الوتر بأنفسكم، أو نقيم من يصلي بهم الوتر، أم لا بأس أن نصلي بهم الوتر ثم نقوم بالتهجد بلا وتر؟ إذا كان المسجد يصلى فيه من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، فالوتر لا يكون إلا في آخر الليل، والذين لا يأتون في آخر الليل هم وشأنهم، يصلون الوتر مع أنفسهم، لأن الدعاء جماعة في الوتر في آخر رمضان مقصود لذاته، ومن مقاصد هذا الدعاء الجمعي حضور الناس للصلاة. يقول: نحن في بلدنا القوت الغالب هو الأرز والقمح أو الدقيق المطحون والتمر، والتمر لا نأكله كثيرا. يقول: القوت الغالب الأرز والقمح أو الدقيق المطحون والتمر لا نأكله كثيرا مثل هذه الأصناف، بل يعتبره البعض أنه من باب التفكه، وأنا نويت أن أخرج زكاة الفطر هذا العام تمر، فهل يجوز لي وهل يجزي؟ زكاة الفطر يخرجه الإنسان من أوسط ما يطعم أهله. ما هو طعامك الوسط؟ إن كان طعامك الوسط الغالب التمر تخرج تمر، إن كان طعامك الوسط الغالب القمح تخرج قمح اللي هو الدقيق اللي هو العيش يسمونه في بعض البلدان. إذا كان طعامك الوسط هو الأرز تخرج الأرز، هذا هو الذي يوافق فيه الإنسان السنة. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون التمر لأن غالب قوتهم التمر، فهم يخرجون من غالب ما يقتاتون به، فإذا كان غالب قوتكم الأرز تخرج الأرز، إذا كان غالب قوتكم هو الخبز أو العيش فتخرج الدقيق المطحون أو القمح غير المطحون. يقول السائل: نحن صمنا 29 يوما من رمضان وأفطر في بلاد آخر وأفطر وفي بلاد آخر صاموا 30 رمضان، هل نفدي صيام إذا أخطأنا؟ أنت مالك ومال بلد آخر، أنت تصوم مع بلدك، إذا كان أهل بلدك صاموا 29 يوما تصوم 29 يوما، وإذا صام أهل بلدك 30 يوم تصوم 30، ولا يوجد صيام أقل من 29 ولا أكثر من 30، انتهينا. يقول السائل: هل إذا رضعت طفلي في رمضان هل أقضي عدد أيام أخر؟ إذا كان الرضاع مع الإفطار فأنت تقضين لا شك، وإذا كان إفطارك لأجل إرضاع الطفل فتطعمين أيضا، فعليك القضاء، وعلى ولي الطفل إطعام مسكين عن كل يوم. يقول: ما هي نصيحتكم لأولياء الأمور في تربية أبنائهم على طاعة الله وسنة رسوله يكون قدوة لهم، وبالأخص المطلقين الأطفال يكونون في حيرة من أمرهم، يتبعون من، الأب أو الأم؟ الأمر خطير لا يحتمل التهاون. لا شك أن أولياء الأمور عليهم مسؤولية عظيمة، مما ينزل درجة الإنسان ويحاسب عليه حسابا شديدا يوم القيامة تقصيره في تربية الأولاد، وربما يكونون سببا في عدم لحوقه بالأبرار بسبب تقصيره مع أولاده في تربيتهم، يربيهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ويغفل الجانب الديني عندهم، وهذا أمر خطير. كذلك الأم ربما تكون صوامة قوامة متصدقة ذاكرة مستغفرة تالية، لكنها مقصرة في تربية أولادها، منشغلة بالتليفون، منشغلة بحالة نفسها وإلى آخر ذلك. ولنعلم أن تربية الأولاد من أعظم القربات عند الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف إذا هدى الله بك أولادك وتكون أنت لهم قدوة، تجلس معهم تعلمهم تذكرهم تبين لهم ترغبهم ترهبهم تمشي معهم تدخل معهم، يرونك وأنت تصلي، يرونك وأنت تقرأ القرآن، يرونك وأنت تمتنع عن الغيبة وتمنعهم من الغيبة ونحو ذلك. هذه التربية العملية، التربية العملية أعظم من التربية العلمية، لأنها تكون قابلة بسلاسة ومقبولة بسلاسة. والمطلقين، وعلى المطلقين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يكونوا وأن يراعوا أحوال أولادهم حتى بعد الطلاق، وأن يحثوهم على الخير وعلى البر. وإذا كانت الأم مستقيمة والأب غير مستقيم، فعليه أن يبين لأولاده أنهم إن يتبعوا أمهم فذلك خير لهم، على الأقل إبراء للذمة. وأما أن يضيع الأولاد فهذا أمر خطير، ولذلك الشيطان لا يعطي الجائزة والتاج، لا يعطيه لأتباعه وأولاده إلا للذي يفرق بين الزوج والزوج حتى يطلقا، وهذا لخطورة الأمر، فإن الأولاد يكونون كما أن أولاد المطلقين والمطلقات يكونون عرضة للذئاب البشرية، فهم عرضة لذئاب شياطين الجن أيضا. نسأل الله عز وجل يصلح لنا ولكم الذرية. يقول السائل: ما حكم معاملة مبادرة إدخال سيارة بالصفر جمرك إلى مصر وصورة المسألة تجميد وديعة بالدولار من الخارج في إحدى البنوك لصالح الدولة لمدة 5 سنوات، ثم يتم فكها بعد انتهاء المدة المحددة السابقة ودفعها بالجنيه المصري بنفس سعر صرف الدولار قيمته في وقت السداد؟ إن كان السؤال، إن كان الواقع كما في السؤال فلا بأس بذلك، لأنك ستدخل الدولارات ثم بعد وقت أو انتهاء الكفالة أو الضمان يدفع لك ما قيمته بالجنيه المصري، فليس فيه بخس سواء كان زاد أو نقص، فليس فيه ربا والله أعلم. ومثال آخر لهذا: لو أن شخصا طلب منك دينا 1000 دينار وهو من مصر، ثم قال لك: أنا أعطيك 1000 دينار لكن جنيهات بصرف يوم القضاء، إيش ما كان صرف يوم القضاء أعطيك جنيهات، هذا ما في بأس، يجوز سواء كان في الجنيهات زائدة أو ناقصة، ليس بالربا هذا. يقول السائل: أنا ممن يحب العلم والدعوة إلى الله، وبفضل الله عز وجل لا أنتمي إلا إلى السلف الصالح، ولا أخرج على ولي الأمر، ولا أتحزب، وأبرأ من كل جماعة إلا اتباع السلف الصالح، ولكن يا شيخ عندما أرى الشرطة والسيارات أخاف منهم، يأتيني خوف شديد، فما هي نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك: أولا تصلح ما بينك وبين الله، فإن القلب إذا صلح بين العبد وبين ربه فإنه يتقوى. ولا يكون الإنسان جبانا إلا إذا كان القلب فيه خور وضعف، ضعف إيماني. ما الذي يخوفك؟ كل شيء بقضاء الله وقدره، لماذا تخاف؟ وعليك أيضا أن تقرأ في باب التوكل، أن تقرأ في باب القدر وتقوي إيمانك في هذا الجانب، وأن تعلم أن الشرط وأن الذين يعملون في أجهزة الدولة في الاستخبارات، في الدفاع، في الداخلية، في الحرس الخاص، أيا كان، هؤلاء إنما هم لتثبيت أمور الدولة وليس لترويع الناس، فلماذا أنت تخاف؟ في مثل بالعامية يقولون لا تكون حرامي ما تخاف، فما ينبغي لك أن تخاف وأنت كما وصفت نفسك على هذا الوصف. إنما الذي يخاف هو الخارجي أو المتحزب أو الذي في قلبه ريبة أو سب أو شتم لولاة الأمر، هؤلاء هم الذين يخافون. فأنا أوصيك بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله من أعظم ما يقوي به العبد قلبه، لا سيما كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول السائل: إذا وجدت أدوية أو كريمات والناس تمدحها ثم آتي واستخدمها ولا تفيدني، أقول مثلا كذب ما فادتني مع أن النفع والضر بيد الله، فهل كلامي هذا فيه شيء محرم؟ لا، ما في شيء محرم. أنت تقصد أن كذب ما فادتني هذه الأدوية من جهة الخبر ومن جهة السببية. فمثلا المسلم يعتقد أن هذا الماء مروي، أن هذا الماء مروي، هذا اعتقاد، لا شك أن الذي جعل خاصية الإرواء في الماء هو الله سبحانه وتعالى، فلأنت تقول الماء مروي هذا خبر. فإذا جاءك إنسان وقال والله أنا شربت الماء وما ذهب ظمأي، تقول له زد، ما تقول له لا الماء لا يروي. فإذا كان الدواء أو الكريم لمرض معين نافع ثم لم ينفعك، فأنت نفيت النفع من جهة عدم وقوع السببية عليك لوجود مانع منك، لوجود مانع في الدواء، فهذه علة فيك أو علة في الدواء وليس معناه وقوع في المحرم. يقول: إذا يوجد شخص مظلوم ثم جلست معه وواسيه وأقول له إنك شخص ما قصرت ولا ضريت فلانا، فإذا هو ضرك وأتى بالظلم عليك فذلك لأن الله يريد رفع درجتك، ولا ينبغي لك أن تشهر بمن ظلمك لأنه لا يستحق الإشهار. والله هذه ما فهمت السؤال ولا أدري ما المقصود. على كل حال، المظلوم لو صبر وطلب حقه من الله عز وجل كان خيرا له، لعموم قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويجوز للإنسان المظلوم أن يرفع ظلامته عند من يمكن له أن يأخذ حقه منه، أما أن يمشي بين الناس ويقول فلان ظلمني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أحيانا بعض المظلومين من كثرة مظلوميتهم ولطمهم أنفسهم على المظلومية يوقعون أنفسهم في الظلم ويتعدون الحدود، ولذلك الأفضل أنك تكل أمرك إلى الله جل وعلا ديان السماوات والأرض. يقول السائل: عندي وساوس وأخاف أن أتلفظ بأي لفظ فأكفر. الموسوس مرفوع عنه القلم فيما يقع فيه الوسواس، ونريحه ويرتاح. يعني مثلا إنسان يوسوس، أنا قلت كلام الكفر ولا ما قلت؟ أنت مرفوع عنك القلم حتى يشهد عليك إثنان أنك قلت كلام الكفر، فحينئذ تتوب وتستغفر، بشرط أن يكون الشهادة من رجلين غير مستعبطين كما مر، ما يستعبطون عليك بعد. نسأل الله أن يرفع عنك الوسواس، وأوصيك بالكثار من قراءة المعوذتين، فإن من أكثر من قراءة المعوذتين ذهب عنه الوسواس. الوسواس داؤه عدم الالتفات، داؤه غلق الباب، ولا يزال الموسوس يفتح الباب بعد الباب حتى لا يعرف أي الأبواب يغلقه. يقول السائل: أشخاص ينتسبون يدعي آباؤهم أجدادهم أنهم ينتسبون إلى آل البيت وهم غير متأكدين من ذلك لكثرة الغلط في النسب، خصوصا في بلد كذا، وهم لديهم حاجة شديدة لأخذ أموال الزكاة، فما الحكم؟ إذا كان أبوك أو جدك يدعي أنك من آل البيت فأنت على أصل هذا الادعاء حتى يثبت خلافه، لا يجوز ترك الأصل لمجرد الوهم أو لمجرد الخطأ. وأما كونك محتاج تريد أن تأخذ أموال الزكاة فليس لك ذلك ما دمت منتسبا إلى آل البيت. يجوز الإنسان يأخذ أموال الزكاة إذا تبرأ من نسبه وأثبت أنه ليس من آل البيت، فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة. ولعل أقول من حكم منع الزكاة على آل البيت حتى لا ينتسب إليهم كل أحد، وهذا من الحكم. ومن الحكم أن الزكاة أوساخ الناس، فلا ينبغي لآل البيت أن يأخذوه وهم أشراف الناس. يقول السائل: نريد نصيحة لطويل بعلم يجد الفتور حينا بعد حين. النصيحة أن تعلم أن العلم أشرف شيء في الوجود، فبه الإيمان وبه الإسلام وبه التقوى وبه نيل المراتب العلية عند رب العالمين. العلم نور البصر ونور البصيرة، العلم حياة القلب، العلم سبب لأن تكون من وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلم سبب لأن تكون من الشفعاء، العلم سبب لأن تكون من الشهداء في الدنيا وفي الآخرة. فمن تأمل هذه الأحوال لم يفتر عن طلب العلم أبدا. وأن تنظر إلى أحوال السلف الصالح لسيما في السير أعلام النبلاء، كيف كان سلفك الصالح يطلب العلم. فإنت إذا علمت أن مثل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ مسلم في 3 أيام تفتر؟ ما تفتر. وأنا رأيت من مشايخي من كان ينهي فتاوى ابن تيمية، 36 مجلد مع الفهارس، ينهيه في أسبوع. مرة قلت لأحد مشايخنا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، قلت له: أنا قرأت في اليوم 250 صفحة. قال: 250 صفحة؟ هذه سندويتش. يقول: 250 صفحة عند سندويتش. قلت: يعني كم أقرأ؟ قال: إذا قرأت أقل من 1000 صفحة فأنت لست طالب علم. 1000 صفحة جلوس كد. ولذلك من يعرف قدر العلم وقدر القراءة وقدر الكتب يتضايق إذا جاءه ناس بطالين، تضايق منه. كان من مشايخنا من هو كذلك، يتضايق من بطالين إذا جاءه. نسأل الله أن يأخذ بيدك للعلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: كيف يعامل الفتاة المتحجبة مع إخوتها من أخوالها؟ كيف مع أخوتها من أخوالها وخالاتها؟ يمكن قصده مع الذين لعبت معهم وسكنت معهم كيف يعامل الفتاة المتحجبة مع إخواني مع أولاد أخوالها وأولاد خالاتها الذين لعبت معهم وسكنت معهم في حال صغره؟ أبدا، الأمر واسع. إذا بلغت البنت التسع خلاص تؤمر بالعزلة عمن كانت تلعب معهم، خلاص. الولد إذا بلغ يمنع من اللعب مع البنات، انتهى الأمر، سهل، ما فيها صعوبة أبدا. امرأة صالحة كان عمري 14 سنة، من عمري 10 سنوات وهي جارتنا، كانت تصافحني وتقبلني مثل ولدها. فلما بلغت قلت لأبي الآن أنا تشوفني خالتي فلان وتسلم علي وتصافحني، شو تسوي؟ قال قول لها أنا أصبحت رجل ما أصافح النساء. كانت كبيرة علي حقيقة يعني، فلما رأتني قلت لها يا خالة ترى أنا بلغت صرت رجال يعني ما يصير تسلم. قال الله حنا كبرناك والحين كبر راسك. قلت هذا دين الله، شو نسوي؟ نلتزم ولا لا؟ نلتزم دين الله. تقول أم المؤمنين عائشة لما نزلت آية الحجاب كان الصحابة بعضهم يرى حريم بعض، بعضهم يرى حريم بعض قبل الحجاب. ليش؟ كاشفات الوجوه، بل ربما إحداهن كانت تكشف شعرها. فلما نزلت آية الحجاب تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار، عمدنا إلى مرطهن وتلفعنا بمروطهن فأصبحنا كالغربان لا يعرفنا. ما قالوا والله أنا كنت فلان كان شايفني قبل. في قصة الإفك تقول عائشة وكان صفان قد رآني قبل الحجاب. يقول أنس كنت أدخل على أمهات المؤمنين فلما نزلت آية الحجاب منعت من رؤيتهن. يلا ما في أي شيء، الأمر سهل. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للحاضرين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. تفضل. عليك السلام، ما شاء الله، تفضل. نعم نعم. الله نعم. نعم الله يبارك فيك. أما السؤال الأول، الأخ يسأل يقول إن أبي وأمي يطلبون مني طلبات لا أستطيع أن أنفذها لهم لأن عندي زوجة وأولاد فهم غضبانين علي. إذا غضب الأب والأم من طلبات وأنت لست قادرا عليه فليس عليك الشيء شرعا ولا عقلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا يزعلون يغضبون كيف؟ هذا ما هو أنت السبب. قل لهم يا والدي لو كنت أملك الدنيا أعطيك كلها، ما بيدي شيء، ما بيدي إلا نفقة زوجتي وأولادي، واضح؟ فأنت لست مكلفا بإرضائهم في هذا الجانب ما داموا يطلبون ما ليس عندك. هذا واحد. السؤال الثاني، الأخ يقول إن أبي وأمي يريدون أن أدخل في قضية ثار. تعرفون الثارات في صعيد مصر كثيرة، فتبقى الثار بعد الثار بعد الثار ويتوارث الأولاد بعد الأولاد، فأنا لا أريد أن أدخل خشية على أولادي. نقول لا، أنت لا تدخل خشية على أولادك، لا تدخل خوفا من الله، لا تدخل خوفا من الله. لا يجوز شرعا أن يقتص إنسان من إنسان بزعم الثار، هذا من عادات الجاهلية شرعا، هذا من عادات الجاهلية. فإذا اعتدى عليك شخص ما تذهب إلى السلطان والحاكم، أخذ السلطان والحاكم بحقك الحمد لله، ما أخذوا بحقك يوجد يوم القيامة الله يأخذ حقك. أما أنت تقول أنا راجل وأخذ حقي بيدي، هذه ما صارت شريعة، هذا صار هوى. لا يجوز شرعا للإنسان أن يأخذ بثأره بنفسه. من الذي يأخذ بثأر المقتول؟ الذي يأخذ بثأر المقتول الحاكم. إذا لم يوجد حاكمة ولم يستطع الحاكم الأخذ بالثار فإن الأمر ينتقل إلى الآخرة، وإلا لماذا يوجد حساب يوم القيامة إذن؟ هذا أولا. ثانيا، لو دخلت أنت في هذا الثار فأنت آثم، وهنا ينطبق عليك الحديث القاتل والمقتول في النار، فاحذر من هذا الباب واثبت وكن صريحا مع والديك ومع أجدادك وأعمامك وقل لهم لا أدخل في ثارات أبدا، لأن قضية الثارات متروكة لي. يقول لك من تراجل، قل له أنا راجل، من علامات الرجولة أن أمتثل شرع الله عز وجل، ما هو من علامات الرجولة أن أمتثل عاداتكم البالية التي هي من عادات الجاهلية. أما كونك دعوت الله عز وجل أن يرجعك إلى عملك 6 سنوات، فلا أنت ولا أنا ولا أحد خيرا من نبي الله أيوب عليه السلام، جلس سنين وهو يدعو الله عز وجل. نوح عليه السلام جلس 950 سنة يدعو الله. لا تمل، لا تمل ولا تكل، ادعو الله وسيأتيك الله عز وجل بما تريد إذا رأى منك الصبر ولو بعد سنين، وسيعوضك الله خيرا مما تظن. نسأل الله أن يرفع عنا وعنك البلاء. نعم. عليكم السلام. قول اللهم صل على سيدنا محمد. هل ملزم، هل الأبناء والبنات ملزمين في تعدد زوجات الأب بأن يبحث الأبناء والبنات عن أخواته وخواته ويسألون رحمهم؟ هل يؤتمون إذا لم يبحثوا مع علمهم بأن أباهم معد؟ نعم، هذا السؤال وجيه جدا. أخوكم يسأل يقول هل يلزم الأبناء أن يعرفوا إخوانهم من أبيهم وكان أبوهم معددا، أو هل يلزم الإخوان أن يبحثوا عن أولاد أمهم إذا كانت أمهم قد تزوجت بأكثر من مرة؟ الذي نراه في الواقع أن الإخوة لأم يتلاقون وأن الإخوة لأب لا يتلاقون. ما السبب في ذلك؟ الباب واحد. لماذا أنت تلتقي مع إخوانك لأمك ولو ليس من أبيك، ولا تلتقي مع إخوانك من أبيك؟ معناته أن القضية قضية شهوة وقضية تربية سيئة. الأم ربت تربية سيئة، ولذلك الواجب شرعا، الواجب شرعا أن تصل أولاد أبيك وأن تصل أولاد أمك، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. نعم هم في الدرجة يختلفون، فالإخوة الأشقاء صلتهم ألزم، ثم بعد ذلك في الوجوب الإخوة لأب، ثم الإخوة لأم، وإن كان في المواريث والعكس. فهذه قضية مهمة، من صلتك بأبيك أن تصل إخوانك لأبيك، ومن صلتك لأمك أن تصل إخوانك لأمك. نعم. لا أقول لهم لا أستطيع خلاص أيا كان. نعم تفضل تفضل شيخ. أخوك بيسأل في سؤاله الأول يقول عن إيش؟ طبعات الكتب 6، أفضل طبعة للكتب 6. إذا كان المقصود ذات المجلد الواحد فطبعة الرسالة، طبعة الرسالة ذات المجلد الواحد هي أحسن طبعات. وأما إذا كان المقصود مجلدات متعددة فدار طويق أحسن، سواء كان في صحيح البخاري لا شك دار طويق أحسن. نعم. سؤاله الثاني يقول، في سؤاله الثاني يقول هناك سيارات عليها شح وهناك عليها طلب، ويذهب بعض الناس يسجل طلب لهذه السيارة، ثم إذا جاء دوره يبيع دوره أو يبيع السيارة لمن يريده وهو لا يريد السيارة. فالصواب أن هذا لا بأس به، لأنه تنازل عن حق ثابت، تنازل عن حق ثابت، وليس هو من باب بيع ما لا يملك، وإنما هو من باب بيع التنازل عن حق ثابت وهو حق التملك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.